أعد للظاهر بعد ما فقهوا فيه. والله شيخنا يبدو أن مجلة المجتمع جزاهم الله خير هم اللي فتحوا هذا الباب، أنهم عدلوا اسمه عبد رب الرسول سياف وطلعت في اليوم. ولو احنا تعبناك يعني معلش معلش ايه بدنا بس لا طبعا بس الكلمتين هذول اللي انت روى الامام مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه ان رجلا من اهل العراق جاء اليه قائلا الذباب يقع على ثوبي فهل يتنجس؟ قال ابن عمر يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، قتلتم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تسأل الذباب يقع على الثوب يتنجس أم لا؟ الله أكبر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشير إلى جهة العراق، الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا، وهناك يخرج قرن الشيطان. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي إبراهيم أي سيد الله ما شاء الله. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. أهلا. ها أنت شباب. هذا عمل حادث البارحة تراصل. الله يجزيك الخير يا شيخنا. كيف حالك؟ سلم على سيدو تسأل أنا متش أسلم متش أسلم سلم على سيدو إبراهيم روح رد رد على سيدو روح يلا قول للشيخ شو تقول للشيخ شو عمي إبراهيم طيب بعدين لا بأس عليك مش هتقول لا بأس عليك يلا الجهة الذي أودى بهم إلى محاربة السنة باسم القرآن أن الرسول عليه السلام لما قال لأصحابه الكرام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، قالوا له يا رسول الله وأينا يحب الموت؟ قال ليس ذاك، إنما هو حينما يحضر الأجل ويرى مقامه في الجنة أو في النار، فمن كان من أهل الجنة ورأى مقامه أقبل على الله وأحب لقاءه، والعكس والعكس. شوفوا هذا الجاهل كم هو عريق الجهل، عاد ما يرفع رأسه ورأس المسلمين بمثل هذه الأحاديث المطابقة لطبيعة النفوس التي فطرها الله عز وجل عليها، ويجي بيقول الله حديث التردد شيخنا بجوز ما جابه ولا يمكن يجيبه ولا بجدن حوله. نعم الله أكبر، صريح في المسألة يعني يكره الموت وأكره مساءته. الله أكبر. شيخنا اسم هذا الجاهل ايش اسمه؟ خليها مستورة. الله يا شيخنا خليها مستورة. كيف حالكم؟ مساكم خير الحمد لله. الحمد لله الشيخ اليوم أحسن من المرة الحمد لله جينا. الله يتمم لكم الشفاء والعافية. آمين يا رب العالمين. الاسم اما التنفيذ كنا بحكي بحاكي العصر تبعنا ابدا. السعوديين يعني من الناحية النفسية صاروا مرضى، هم بحاجة الى ان يشفق عليهم